الآثار السلبية اللي يخسرها مرسل الكلمة الجارحة. يعني الكلمة الجارحة بمعنى آخر أول ما تأذي قائلها. وقلنا أيضا إن مستقبل الكلمة الجارحة أيضا يتعرض إلى خسائر. الخسارة الأولى اللي قلناها إن الإنسان يحصل على مشاعر دفينة ويبتدي بمستحب ويكظم غيظة، بعدين ما يعالج هذا المشاعر تنقلب إلى حقد، والحقد صغيرة ورغبة في الانتقام، ولو ما عالج الحقد يتحول إلى حسد، والحسد كبيرة، ظل في حال عدم القدرة على العفو والتماس العذر المخطئ. وهذا الحال حال احتراقي في حال خسران مستمر. هو بدأ بمستحب كظم الغيظ ومرد، لكن في الآخر تحول إلى ضحية، وتحول إلى حال الحرام من غير ما يتكلم، يحترق في الداخل وداخل في الحرام، لأنه حول طاقاته وحول تفكيره من حال كظم الغيظ إلى حال الحقد والحسد. كلمة يحترق كلمة تشد كثير من الناس عندما نسمع كلمة احتراق. الاحتراق بطبيعة الحال يحتاج إلى مواد وإلى وقود وإلى أسباب وإلى أمور كثيرة تشعل هذا الاحتراق. بماذا تتحدثين عن مسألة الاحتراق في النفس؟ كيف تكون؟ هذه السلبية الثانية اللي هي موضوع الاحتراق، بالإضافة أنه يحصل على حقد وحسد، مشكلة خطيرة في موضوع الاحتراق سبب مشاعر الظلم. الإنسان لما يسمع كلمة جارحة من الإنسان الثاني يقول أنا ما سويت له شيء، إيش يجرحني أمام الناس؟ وبالتالي يشعر بمشاعر ظلم داخلية. المشاعر الظلم هذه عبارة عن احتراقات مستمرة. الاحتراق الداخلي هذا يأكل أعصابه، يأكل فكرة، يأكل قدرات على الإنتاج، يصير الإنسان هذا ما يقدر يشتغل. الإنسان لما يشعر بالظلم أكثر ما يؤذي طريقة تفكيره. الإنسان عبارة عن مجموعة مبادئ ومجموعة أفكار ومجموعة قرارات. صح، الإنسان شبر عنه ترى شوية فكر عقيدته مع المبادئ مع قرارات. طيب أنا لما يكون عندي قلب يحترق، النتيجة الفورية أن عقلي يحترق، وإذا احترق عقلي مبادئي وين راح تحترق؟ قدرتي على إصدار القرار راح تحترق، أفكاري الإيجابية راح تحترق، صح تصير أفكاري كلها سلبية كلها محترقة، سوء ظن وكراهية الإنسان الآخر، رغبة في الانتقام منه، كراهية العمل معه. بالتالي طاقاتي بدل ما تتوجه للخيريتي والاستفادة، أني مثلا أفكر في مشروع، أتخيل شيء حلو، ألعب مع أولادي، أعصابي كلها وكل ما أملك من قدرات تحترق لمشاعرها بالظلم الدفين، والنتيجة النهائية أن الإنسان هذا ما يقدر يشتغل. فالإنسان عندما يستقبل الكلمة الظالمة ما ينام بالليل، هو ما غلط، ولكن مع أنه ما غلط ومظلوم لكنه يحترق. فهذه من السلبيات. الإنسان اللي يستقبل الكلمة وما يعالجها، ما يعالج نفسه ولا يلتمس العذر الإنسان الثاني، هو اللي يتعب. واحد في مجلس حد يقول له ترى أنت دمك ثقيل، أو أنا أكرهك، أو أنت إنسان مو من مستواي، وأنت ضيق الأفق أمام الناس ومن غير أي مقدمات، فالمشاعر الظلم هذا تخليه يحترق، يروح البيت ما ينام، يقعد له يمكن أسبوع أسبوعين ما يقدر يشتغل، يقول يا ريتني رديت يا ريت. بالتالي المشاعر الظلم هذه الداخلية تحرق له قدراته على الإنتاج، فهو سرق قدراتي، سرق لحظتي العمرية، هو بكلمته الجارحة هذا سيطر علي، سيطر على قدراتي على الإنتاج، وأنا ليش أخلي غيري يسيطرون علي؟ رغم أني لم أخطئ في حق هذا الرجل. هني النقطة الخطيرة، الذكي لو استخدم الاحتساب حمى نفسه من سرقة الناس لقدراته وطاقاته الداخلية. يعني الإنسان الجارح يرسل كلمة جارحة، يرسلها إلى بستان حلو أخضر، مثل اللي واحد عنده بستان جميل فيه من جميع أنواع الفواكه، مرتاح ومستانس هذا، ونشبه ذاته كأنها بستان جميل. بعدين جاء إنسان وأشعل النيران في بستانه وحرقه. أنت لما تشوف إنسان أقدم إلى بستانك وبإيده شعلة نار يريد أن يحرق، ممكن أنت تطلع برا بستانك يقول له سمحت أطلع برا، أو لو قذف شعلة النار في بستانك الطبيعي اشتاخذ هالشعلة وتطفيها، هذا طبيعي إذا تحب أنت بستانك. النفس البشرية مثل البستان الجميل، لما تأتيني كلمة جارحة إذا لو ما التمست العذر له أو احتسبت أو جاوبت أو سويت أي شيء عالج في نفسي، كأني أسمح للناس أنهم يحرقون بستاني الجميل ويحرقون كل ما في داخلي. ليش أسمح له؟ ليش أخليه يسيطر علي؟ ليش أخليه يحرق ذاتي؟ إذا هو مو متربي، إذا هذه قدراته على الصياغة، إذا هذه محدوديته في الإنفاق على الآخرين، مشكلتي أنا ما أسمح لك تحرقني. يعني تريدين أن تقول منايف عندما يجرح الإنسان الآخر يجب أن يلتمس أو عسف أن يحتسب الأجر عند الله ويحاول أن ينسى، أو ماذا يفعل؟ أي شيء، شيء يسويه بس ما يحرق نفسه. لو هو من النوع اللي ما يقدر يسامح يجاوب بعدل، لو هو ما يقدر يسامح ولا يقدر يلتمس العذر ولا يقدر يحتسب، إذا حد قال لك يا أبو أنور أنت ضيق الأفق، ولو أنت ضيق الأفق وريحت نفسك كلمة بكلمة. ومن لم يوت سعة من الفكر ولم يوت سعة من الكلمة كيف يكون رده؟ لو رد أكثر من الظلم، أكثر من كلمة جرح، يكون ظالم. إذا شعل النار هو لم يطفئها في حالها؟ والله إذا ما يقدر يشعلها برا ولا يشعلها داخل. إحنا كان نقول إن في الإسلام إنك تاخذ حقك من الناس مباح. طبعا الأفضل العفو والأفضل الإحسان. أنا عندي لو تقولي بالتفكير الاستثماري أقول لك هذه فرصة استثمارية رائعة. واحد غلط علي وأنا بدنيا امتحانية، أحتسب أقول له الله يغفر لك، أقول يا ربي أنا احتسبت هذا شيء عندك، وأحس أني أنا راح أصير قوية وراح أصير أقوى منه، والإنسان عبد الإحسان، والله سبحانه وتعالى راح أحتسب هذا عند الله، وهذا استثمار عظيم. هذا إذا أقدر عليه، طبعا هذا الوضع الأفضل وهذا الوضع الصحيح، أني أعفو وأسامح وأعذر وألتمس العذر. هذا عمل الأقوياء، عمل الأقوياء. هذا الإنسان استقبل أو جاء يعني مثل واحد بستان الجيران، صاحب البستان رمى بشعلة نار على بستاني. إذن هذا عفو عند المقدرة. هذا عفو عند المقدرة. فأنا لما أشوف شعلة في بستاني إما أن أطفئها في داخل البستان وأن أمسكها وأرجعها على صاحبها. طبعا لما نرجعها على صاحبها إذن ما أقدر أنا أعفو وأحسن، بس ما أخلي الشعلة في بستاني. يعني هل نعتبر هذه من نايف دعوة إلى أن الإنسان عندما لا يستطيع أن يفعل شيء يرد السوء بالسوء؟ هو لو ولا يدخل في الحقد والحسد والاحتراق، ولا يدخل في عملية الاحتراق الداخلي. لما الإنسان يسمع كلمة جارحة وما يقدر يحتسب ولا يقدر يغفر ولا يقدر يسامح ولا يقدر يلتمس العذر، وكل الوقت يحترق يقول فعلته تركته، يا ريتني قلت له، يا ريتني سويت له، يا رب يموت، دخل في الحرام. طيب. قاعد يدي عليه، قاعد يتمنى له هذا، فليش أنا أخلي نفسي في الإثم؟ فأنا أحمي نفسي، يا أما أرجع له الإساءة بإساءة أو أحتسب الأجر، أو أحتسب. طبعا الاحتساب ربح، لكن أنك رجع الإساءة ما في ربح ولا في خسارة، أنت في الحالة الصفري. لما ترجع الإساءة بالإساءة أنت ما ربحت ولا خسرت. لكن هذا لا يفهم أن هناك دعوة إلى أن تبادل الشر بالشر. إحنا إن كان قول الآخر شر لك، شوف النقطة وين، لا تخلي شر الآخرين يتحول في ذاتك إلى شر أكبر، لا تصير حاقد وحاسد. دي نقطة. الإنسان إذا كظم غيظة مفروض وراء الكظم عفو وإحسان. لا حد يكظم غيظة ويصير حاسد. العلماء شو يقولون؟ يقولون كاظم الغيظ إذا لم يعالج كظم الغيظ بالاحتساب تحول إلى حقد، وإذا لم يعالج الحقد تحول إلى حسد. كظمت غيظي استحبابا ثم رحت في الكبيرة، في الصغيرة ثم الكبيرة. كظم الغيظ لازم وراء، مدام أنا قررت أني أكظم غيظي، قررت ما أرد، لازم أعفو أحسن حسب قدراتي، يا أما بالعفو يا أما العفو الإحسان. المهم إن العفو والإحسان بعد كظم الغيظ هي الطريقة الوحيدة أو جهاز الإطفاء الداخلي للاحتراق. لما أنا أقول إنسان مسكين هذا حده، أشفق عليه، مسكين هاي قدراته. مجرد أني أنقل تفكيري من زاوية الرغبة في الانتقام إلى زاوية الغنى النفسي والشفقة على المخطئ أسامحه. المهم أني ما أحترق. ومن الأشياء اللي تزعج المستقبل الكلمة الجارحة أنه يحترق، في احتمال احتراق. إحنا نتكلم عن سلبيات استقبال الكلمة الجارحة، أن تخلي الناس تحترق، حرام عليكم. خصوصا لما يكون أبو سلطان ويمارس يعني نفوذه في البيت. الأم والأب أكثر ناس ساعات يمارسون نفوذهم في البيت بشكل إرهابي. يعني الولد الصغير اللي طوله نص متر ولا 75 سنتي ولا متر، والأبو طوله مترين، وهو اللي يصرف عليه وصوته عالي وهذا صوت. ما نمارس بحواراتنا معاهم كلام حلو. ساعات الأبو يجرح الولد ويخليه يحترق، حرام عليك، لأنك ما عندك قدرة على صياغة الكلمة. إحنا أكثر ما نجرح أحبائنا بدعوى الحب. يا أخي شو هالحب اللي وراه نزيف نفسي؟ أيضا نتائج السلبية على مستقبل الكلمة، احتراق داخلي يحرق اللحظة الزمنية الثمينة في صورة سوء ظن وسيناريوهات وحوارات غير مسموعة مع مرسل الكلمة الجارحة. وهذا شيء خطير، إني لما أنا أسمع الكلمة، أسمع الكلمة الجارحة وما رديت، فأنا بعد ما أسمع الكلمة أجلس بمفردي، في لحظات أجلسها بمفردي ما زلت أحترق. اللحظات هذه اللي أنا عشتها بعد استقبال الكلمة الجارحة كانت تحترق لحظاتي في صورة ماذا؟ سوء ظن، كان يقصد، هو يأذيني، هو قصدي يفشلني، قصدي يهيني أمام الناس، وسيناريوهات، ويا ريتني جاوبت كذا، وأتخيل حوار بيني وبينه. شوف إحنا نتحاور مع أنفسنا، وحوارات غير مسموعة مع مرسل الكلمة الجارحة. فأنا ماذا سويت في نفسي؟ احتراقات. فمستقبل الكلمة الجارحة ساعات يحرق الزمن الثمين اللي عنده في شكل ضياع، سوء ظن، حوارات، وأصنع وألف، ألف قصص بيني وبينه. يقول بعض الأطباء إن أغلب أو أكثر الأمراض التي تصيب الإنسان من الداخل كأمراض القلب والقولون وغيرها من الأمراض، السبب الرئيسي بها هو استقبال الكلمة الجارحة وجعلها داخل نفسك، فإنها تؤثر عليك عضويا. تصور يعني الاكتئاب النفسي، يعني الكلمة الجارحة مستقبلها مع الوقت، سوء الظن والتفاعلات الداخلية والنفس الأمارة بالسوء والشيطان والهوى تسبب له اكتئاب. الاكتئاب هذا يسبب له أمراض عضوية. صحيح. ترى سببها كلمة. كثير من الناس ترى تدمروا من كلمة. ساعات الزوج يدمر زوجته ويحبها بكلمة، والزوج تدمر زوجها شاب مثل الورد. صحيح. تشكك حتى بقدراته وهي ما تقصد. ننتبه، الكلمة هذه قد تعمر وقد تدمر. أيضا من سلبيات من احتمال عداوة مع مرسل الكلمة، لما يصير واحد يرسل للثاني كلمة جارحة في ديوان، واحد مسوي عشاء ومكلف وزوجته أسبوع تطبخ، وجاء أحد الأصحاب وأكل، قال له صراحة عشاءك ما ينوكل، فرق بين عشاي اللي جبته أمس وعشاك أنت أمام الناس. أو يقول له أخف من هذا شوي، عشاك زين لكن ما عندك صحون تكفي. طيب أنت خبير، معناها أنت خبير في الكلمات الجارحة اللي الناس تلقيها لبعضها البعض. يعني هالكلمة قد يقصد منها المزاح، لكنه في حقيقة الأمر المستقبل له لهذه الكلمة يستقبلها بطريقة أخرى، يعتبرها نوع من الإهانة. نوع من الإهانة. طيب وش تتوقع العلاقة بينهم المستقبلية؟ علاقة سيئة، في احتمال عداوة على كلمة قالها يمكن ما يقصد، أو بمزاح أو بيستخف دمه. كلمة هذه وهي داخلك أنت تمتلكها، كما قال هذا ملوك الصين والهند وكم من الناس قالوا هالكلمة هي داخلك أنت تملكها، لكن إذا طلعت الكلمة هي تملكك. أيضا من سلبيات الكلمات الجارحة لمستقبلها احتمال قطع علاقة أو محاولة الابتعاد عن الاتصال المستقبلي. يعني العداوة مو الآن، يمكن بعد ظل كل عمرك ما تكلمه، يمكن شيء ثاني. شفت هالكلمة اللي قال لك فيه عشاك مو مستوى عشاي، أصرح عشاك تعبان، كلمة قالها، يمكن بعد 20 سنة ابن هذا اللي سمع الكلمة الجارحة قد تتوارث هذه اللسان. خليني أقول لك شيء، يمكن ابنه أراد أن يتزوج ابنه ذلك الإنسان، وراح الوالد قال له ودي أخطب بنت فلان، ابدا الا بنت فلان. يعني عداوه مستقبليه على كلمه يعني ما عرف يصيغها. هذه الإهانة كما يقال تاصلت في نفسه. اذا لم يلتمس العذر ويعفو ويحسن ويحتسب، راح تظل الكلمه هذه تشتغل معه 20 سنه. أوكي. وراح تسبب عداوه مستقبليه انه ما يرضى يناسبه. وهذه واقع. ها صحيح. الكلمه، نرجع مره ثانيه، الكلمه مهمه، وعاء يحوي معنى، يحوي فكرة، يحوي وجدان. أنت لما تكلم ولدي ساعات تقول له ولدي أحبك، معناها مشاعر، أو تقول له ادرس. فالكلمة وعاء، مرة تحمل لك معلومة، مرة تحمل لك مشاعر، مرة تحمل لك معلومة ومشاعر. أيا كان داخل الكلمة في عبارة عن وعاء، مفروض الوعاء يكون وعاء جميل مو سكين. خسارة أن تكون الكلمات عبارة عن سكاكين نضرب بها أحبائنا، نحدث لهم نزيف نفسي نقول نحبكم ليش زعلتوا. يقول أحد العلماء نايف عن قوة الكلمة هذا النوع من الكلمات هو سحر، وهذا النوع يرفع يده أمامي قائلا بأن هذا النوع سحر حلال. نعم. عندما تقول لزميلك كلمة طيبة فإنك بذلك تجعل من روحك وروحك وروحه متساوية وفيها نوع من الجمال والاتصال. فإذا سمى هذا العمل سحر وقال بأنه حلال ومباح في كل الديانات. نعم نعم. سحر حلال بشرط أنه يكون ما في نفاق ويكون ناحية الشرعية الصحيحة. أيضا من سلبيات الكلمة الجارحة على مستقبلها ضعف الفريق الذي ينتمي إليه الطرفين. شوف الفريق، الإنسان لازم يكون في فريق. إن كنت بأسرتك فأنت فريق، رئيس الفريق، وعندك زوجتك، عندك أولادك، عندك الخدم، فريق. في عندك فريق في العمل، عندك رئيس الدائرة، وعندك الموظفين، وعندك فريق النادي تلعبون كرة قدم فريق، أو كرة سلة فريق، فريق الديوان أنتوا أصحاب، فريق الحي الجيرة، فريق الأرحام. الإنسان وين ما يكون يكون عضو فريق، صح؟ لما يكون الكلام جارح بين أعضاء الفريق، مرسل الكلمة الجارحة ومستقبلها راح يصيرون أعضاء، يعني عضويتهم في الفريق عضوية غير قوية، ويصير الفريق بالتالي فريق غير منتج. لأن في ناس تحس بألم، واحد يرسل كلمات عبارة عن سكاكين والثاني ينزف دم، زين ينزف كل ما يشوف يقول من يقبل فلان أعرف في كلمة جارحة وراء، أعرف في إهانة، هو فلان إنسان سليط. أم نايف، تكلمنا عن المرض أو عن ما يصيب الإنسان عندما يلقي كلمة إلى زميله ويحترق الآخر إن لم يستطع أن يحتسبها أجرا على الله، لكن أنا أسأل عن الذي أرسل هذه الكلمة، كيف بنا؟ هل نتحاشى أو يعني نحاول عدم النقاش مع المهم نتحاشى في كل صور المحاشة، هل هذا الأمر صحيح أو هناك أسلوب آخر للابتعاد عن الذي ألقى بالكلمة ولم يثمنها؟ احنا نتكلم عن سلبيات الكلمة الجارحة كمستقبل لي. مرسل الكلمة هذا دائما يعرض نفسه ان الناس تبتعد عنه، يتوقف من هو المرسل. اذا كان مرسل الكلمة ولدك كيف تتحاشى؟ لازم تعلمه يتكلم صح. اذا كان مرسل الكلمة الجارحة الزوج، هذه مشكلة كبيرة، الزوج يمارس ارهاب في البيت وهو اللي يصرف على البيت وهو الرئيس ويجرح بالام والعيال، مشكلة كبيرة، لازم يتعلم كيف يصيغ كلماته، وخصوصا إذا كان الأب جاهل وصعب تغييره، أو العكس المرأة اللي لسانها صليط وتأذي زوجها، مشكلة كبيرة، هاي كيف تتحاشاهم؟ وأنت يتوقف من صاحب الكلمة الجارحة؟ قريبك أنت ما تقدر إلا تعيش معه؟ صحيح. لو أنت رئيسك، رئيسك في العمل ما تقدر تغير رئيسك، مسترزق من هالمكان وما تقدر تغيره، ما تقدر تغير رئيسك، ما تقدر تغير زوجتك، طير أولادك. أنا أقصد أقول الحل إني أساعد الناس بإن يصيغون كلمات صح. لو أنا مسؤول، يقول عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أنا لما أحد يرسل إلي كلمة جارحة وأنا بالمقابل أجاوبه مو عفو إحسان، وبالتالي إذا إحنا مارسنا مع أحبائنا هذا الشكل نعلمهم، يعني لازم الأزواج يعلمون بعضهم البعض فن صياغة الكلمة، أنتوا مع بعض عايشين لازم تتعلمون فن صياغة الكلمة، والأولاد لازم تخرجه من بيتك يعرف يتكلم صح، مو الكلمات الجارحة بيزة، الأب يجرح والأم تجرح والأولاد يجرحون، ما حد يثمن كلامه، ما يصير. الأب لازم يثمن كلامه، الأم تثمن كلامه، شوف حتى احنا نقول في الكويت يثمن كلامه، التثمين لازم أعرف الكلمة اللي تخرج مني قيمتها، قيمتها الاجتماعية، قيمتها لمستقبلها. وبالتالي أنت تقول لي ماذا أفعل لو كان هذا واحد بالشارع أحتزله أو أبتعد عنه، أو واحد بالديوان أتجنبه، لكن إذا كان في بيتي أو رئيسي في العمل أحاول أساعده. أفضل طريقة أنك تتعامل الناس تعلمهم كيف يتكلمون أنك أنت تكون قدوة لهم بالإحسان. تصوري في كثير من الشعوب نايف في أمثالها عديدة وكلماتها جميلة، يعني مثلا لو أخذنا على سبيل المثال ثقل هذه الكلمة المقولة للشخص الآخر، إخوان المصريين يقولون عنها دبش، يعني حجر، وكأنه أخرج حجرة من مكان ورماها بصاحبه، مع أنها كلمة تخرج من فم وتصل إلى مسمع، يعني وسيلتين من الوسائل، إلا أن الشعب المصري سمى الكلمة السيئة بالحجرة وثقل الحجر عندما تسقط على الإنسان. على ذكر الشعب المصري بنقول لك شيء ثاني قاله منتهى الجمال، يقولون الملافظ سعد، صح؟ يعني هو شوف يعني الإنسان اللي عنده قدرة على صياغة الكلام هو سعيد فعلا، هذا كلام صحيح. الإنسان الذي يستطيع أن يصيغ الكلمات ويرسلها بشكل جميل إلى المتصلين به، حياته كلها سعيدة. تصور حال زوج يدخل البيت يقول زوجته أنت أحلى زوجة في العالم، أنت أحلى طبخ في العالم، أنا سعيد أن الله رزقني إياك. يكفي أن يقول السلام عليكم عندما الله بس. ولما الزوجة تقول زوجها والله أنت أحسن زوج في العالم، أنت أخف دم رجل بالعالم، هو دم ثقيل، يعني تسمع الكلام الحلو. لما يدخل بيته مملكته وشوف وجه مبتسم، لما الأولاد يقبلون والدهم ويقبلهم ويقول لهم أنا، يقول الأب يقول للولد أنا فخور فيك، أنا معجب بقدراتك، أنا متأكد إنك أنت راح تشرفني. شوف الكلمات، أنا متأكد إنك راح أرفع رأسي فيك في المدرسة، أنا متأكد إن أنت راح تنجح بإذن الله، أنا عارف قدرات ابني. حسن التوقع، الكلمات هذه إيش تتوقع الولد؟ خلينا نأخذ زوج آخر أو أب آخر، مثل المصريين قالوا دبش، الكلمة دبش. طيب ما منك فايدة، أنت تخزيني أمام عيال عمك، أنت غبي، انظر إلى نفسك في المرآة، أنت مو رجل، حرام عليك، هذا إجرام حق ابنك. وكل كلمة سكين تقطع جزء من جسم هذا الولد. يا ريت يقطع الجسم، يدمره، يقول ما مني فايدة خلاص. لما الأب يقنع فكر الطفل إن ما منه فايدة، لماذا أصلا يبذل الجهد؟ شوف الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني ريت بس نقلده، تقليد الرسول صلى الله عليه وسلم ينمي أفكارنا، يخلي مو بس ينمي أفكارنا، يخلي هذا، ترى معلومة علمية، توني بوزان يقول شيء، المخ عشان يتقدم ويستخدم خلايا المخ بشكل أفضل، الإنسان لازم يبحث له عن قدوة جيدة يحاول يقلدها، بهالطريقة يقدر يطور نفسه، يطور فكرة. هذا ترى كلام علمي. الله عز وجل يقول في محكم كتابه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أنا عندي أحسن نموذج بشري في العالم، الرسول صلى الله عليه وسلم. مرة بينصح خريم الأزدي، فش قال؟ قال: نعم الرجل خريم الأزدي، الله يعني كل شيء في زين، لولا طول جمته وإسبع لإزاره. قال خريم: الله أنا نعم الرجل، بس شعري شوية طويل ودشداشي طويلة، سهل قص شعره وقص دشداشته. نعم الرجل خريم الأزدي، لولا شيء صغير. إحنا ما منك فايدة، مثلا الزوجة تقول لزوجها أنت ولا مرة سويت لنا شيء يسعدنا، الله كثيرة، يمكن ما تقصد تقول شيء كبير. أو الزوج يقول لزوجته: أنت عمرك ما طبختي لنا وجبة مثل الناس. كلمات مدمرة، ترى الكلمة الطيبة ما تكلفنا شيء نايف على فكرة، هي ترى نفس الوقت اللي فيه مثلا تقولين حق الولد أنت مو زين، نشوف الكلمة مساحتها ووقتها وعدد حروفها، أنت مو زين. بالعكس هي كلمة أنت زين ما تكلف البني آدم شيء، أعتقد نايف يعني لو الإنسان أعقل وحسبها جيد يعني وفكر صح، فكر صح. والنقطة وين؟ شو الفرق بين هالكلمة وهالكلمة؟ إن الإنسان اللي يصدر الكلمة الطيبة عنده فكر طيب، والكلمة ما تطلع من غير داخل أصل طيب. عندك فكر طيب تطلع لسان طيب، إذا الفكر مو طيب يكون لسان مو طيب، ما أنت لازم تفكر صح. أحد الظرفاء يقول لهم نايف: الكلمة عندما تخرجها يجب أن تغسلها، ثم بعد ذلك تعصرها، ثم بعد ذلك تنشرها، ثم بعد ذلك تعطيها للناس بوجه طيب. لو كلنا نفكر هالتفكير الحكيم أو البطيء أو الهادي قبل أن نطلع كلامنا، يعني هذا شكثر فكر، أول شيء فرك، وبعدين غسل، بعدين نشر، بعدين قدم، ثلاث خطوات يعني قبل لا يتكلم. هذا إنسان أتوقع كلامه موزون 100%. طبعا هو مط الوقت أو جعل مثل ما يقولون سلو ماشين في كلماته، يعني حتى يعطي للإنسان فكرة بأن ما يقوله له قيمة كبيرة وله ثمن عظيم. نعم، بعدين هو فكر، عطى نفسه فرصة ما يطلع إلا الشيء المفيد. النقطة السابعة في سلبيات استقبال الكلمة على سامعها: إن الإنسان اللي يسمع الكلمة يشعر بتعاسة ذاتية مؤلمة ومشاعر سلبية بفشل العلاقة. لما الإنسان يسمع من أحد كلام جارح، يعني صح إحنا رح ننزعج منه، بس إحنا داخليا شو رح نحس فيه؟ فشلنا في علاقتنا مع فلان. والفشل شو يعطيني؟ تعاسة، والتعاسة تعطيني ألم، والألم يعطيني عدم راحة، قد يعطيني أرق، وقد يعطيني آلام عضوية وأمراض عضوية. إلا سبتها كلمة.